السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة. نتكلم اليوم عن حرف التاء. التاء حرف من طرف اللسان وهو مرقق، تاء تاء تاء. وهذا الحرف عندما يكون ساكنا أو متحركا فيه همس في آخره. ما معنى همس؟ هواء متدفق في آخره، بدايته انقفال شديد محبوس، لكن نهايته فيها هواء متدفق يعني بالمعقول. أت أت أت. فالناس حيال التاء الساكنة الموقوف عليها، مثل إذا الشمس كورت. بعض التالين يعني بعضهم يبتره بترا يقول كورت هكذا، يأتي بصفة الشدة ولا يأتي بصفة الهمس. انكدرت. يا أخي طب أين الهمس؟ ألم يقل إمامنا الجزري مهموسها فحسه شخص سكت؟ هذه هي التاء. فعلينا أن نجعل الهواء يتدفق قليلا بعد صوت التاء، لأنها كانت محبوسة، فلما نفرج عن الحرف المحبوس يتدفق الهواء. تماما كما لما نفتح المياه الغازية، لما نفتح مياه غازية أو مياه عادية، ألسنا لما نفتح المياه الغازية نسمع صوت خروج هكذا؟ كذلك لما نفتح مياه عادية ما نسمع شيء، لأنه ليس خلف الغطاء هواء يريد أن يضغط ويريد أن يخرج. فالتاء العربية قوية، تا تا تو تي، آخرها هواء متدفق. أعود فأقول بالمعقول، ليس فيه مبالغة. في بعض الشعوب يبالغون، بعض الشعوب يبالغون في صوت همس التاء، لا بالمعقول. الذين تتوفاهم تتوفاهم كورت انكدرت. بارك الله بكم، نسأل الله تلاوة ترضيه، اللهم آمين.